أنا سمعت في أذان ألم ترى عيون ولا سمعت في أذان ولا أبدا خطر على قلوب البشر ألم ترى عيون ولا سمعت في في القلب كأنه ضيف يبدأ نوره ضعيف ضعيف في القلب كأنه ضيف نفتح يفتح ويضيف يفتح يفتح ويضيف نفتح يفتح ويضيف يفتح يفتح ويضيف لما نضيع وانغمر ألم ترى عيون ولا سمعت بي خطر على قلوب البشر ذكرنا فذكرناه ودونا على الصلاه ذكرنا فذكرناه ودونا على الصلاه ودي من حامل على قلوب البشر العزة والجلال والرحمة والجمال العزة والجلال والرحمة والجمال في الحضرة والوصال الحضرة والوصال في الحضرة والوصال الحضرة والوصال ده قلنا عدى ونظر ألم ترى عيون ولا سمعت خطر على قلوب البشر ارتفع يا أبواب ما خلص شق الحجاب ارتفع يا أبواب ما خلص شق الحجاب ندخل على حساب ندخل على حساب ندخل على حساب ندخل على حساب دم الفادي اللي غفر محل عيون الإيمان شايفه بدون عيان محل عيون الإيمان شايفه بدون عيان ما القلب له عرفان ما القلب له عرفان القلب له عرفان القلب له عرفان وبصيرة غير البصر ما لم ترى عيون ولا سمعت بأذان على قلوب البشر ينظر لنا الحنون يسري منا العيون ينظر لنا الحنون يسري منا العيون سره عند الليصون سره عند الليصون سره عند الليصون سره عند الليصون نور العيون السهر ألم ترى عيون والساهر له قصير يعلى نوره بالليل والساهر له قصير يعلى نوره بالليل بالفرح والتهليل بالفرح والتهليل بالفرح والتهليل بالفرح والتهليل تغني لو ليك افطار ألم ترى عيون ولا سمعت بأذان ولا سمعت بأذان بشر عرف روحي بالروح تسكن تفرح وتروح عرف عرف روحي بالروح تسكن تفرح وتروح وياك الكل يروح وياك الكل يروح وياك الكل يروح وياك الكل يروح ونشبع القلب انتصر ألم ترى ولا سمعت بأذى خطر على قلوب البشر شفناك في محبيك شفنا بهم مليك شفناك في محبيك شفنا بهم مليك ومعاهم رحنا لي شايفه عين اللي تاب ينطر جوه الكتاب شايفه عين اللي تاب يصبح قلبه كتاب يصبح قلبه كتاب يصبح قلبه كتاب يصبح قلبه كتاب نورك خسطور وتبرر ألم ترى عيون ولا سمعت بيادة ألم ترى عيون ولا سمعت على قلوب البشر حررتنا من القيد نسجد لك أعظم سيد حررتنا من القيد نسجد لك أعظم سيد وجهك نطلب ونريد وجهك نطلب ونريد وجهك نطلب ونريد وجهك نطلب ونريد مجدك وانت المنتظر ألم ترى عيون ولا سمعت ملهاش فينا في المنظور ملهاش فينا لما تدور ملهاش فينا في المنظور ملهاش فينا لما تدور بينا وما بينها سور بينا وما بينها سور بينا وما بينها سور بينا وما بينها سور مش بينا وبين البشر ألم ترى عيون ولا سمعت على قلوب البشر يا سيد الأسياد يا مطلوب العباد يا سيد الأسياد يا مطلوب العباد ملنا راحة في بلاد ملنا راحة في بلاد ملنا راحة في بلاد ملنا راحة في بلاد إليك أنت السفر ألم ترى عيون ولا سمعت على قلوب